بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. واسأل الله سبحانه عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. معاشر المسلمين والمسلمات، في سلسلة لآل رمضان نتحدث الليلة بحول الله وقوته عن تفطير الصائم. أعظم الأعمال التي يقوم بها الصائم في شهر رمضان هو تفطير الصائمين، ولعل هذا أيها الأحبة هو أسوة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي دعانا إلى ضرورة تفطير الصائمين، لأنه من أعظم الجزاء. لو علمت هذا الجزاء لحرصت عليه، ولكنت أشد مما يمسك عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، ورواه أصحاب السنن الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم كثير، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء. هذا الذي يفطر صائما فله مثل أجر الذي فطره أو أفطره من غير أن ينقص من أجره شيء. فكيف تضيع هذه الفرصة وتضيع هذا الأجر؟ بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا جزاء تفطير الصائمين في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وهو شهر الصبر على رمضان طبعا، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنبه أو لذنوبه وعتق، أو كان كعتق رقبة. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، يعني بعض الناس فقراء لا يجد ما يفطر به الصائم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعطي الله هذا الجزاء لمن فطر فيه صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن شبع أو أشبع فيه صائما كان مغفرة لذنبه، وسقاه الله عز وجل من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. يعني أنت عندما تفطر صائما فقط على شربة ماء أو على مذقة لبن، شربة لبن أو على تمرة، تعطى هذا الجزاء مغفرة لذنوبك، وكنت كمن أعتق رقبة. فما بالك من أشبع صائما؟ الذي يشبع صائما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشارة خير الله، قال: كان مغفرة لذنوبه وسقاه الله عز وجل من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فكيف تضيع هذا الجزاء العظيم؟ لذلك أيها الأحبة، تفطير الصائمين كما قلت هو من أفضل أنواع القربات في رمضان. لذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يتسابقون من أجل تفطير الصائمين، حتى قال بعض السلف رضي الله عنه، قال: لأن أفطر 10 من الصائمين من إخوان المسلمين خير لي من أن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. تفطر الصائم خير من عتق رقب، لأنك تحيي نفس، بل إنك تبتغي الأجر عند الله سبحانه عز وجل، ويكفيك أن هذا الأجر هو الجنة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إطعام الطعام من موجبات الجنة. أول ما ذكر وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا أن هناك غرف خاصة في الجنة لمن يطعمون الطعام، قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني غرف ترى أهلها فيها وأهلها يرون كل ما حولهم فيها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. الإنسان الذي يكون طيب الكلام ويطعم الطعام ويديم الصيام ويصلي بالليل والناس نيام. ثم أيها الأحبة، إن من موجبات المغفرة ومن ما يكفر الذنوب هو أنك إذا جمعت بين ثلاث أمور فقد كفرت ذنوبك. إذا جمعت بين ثلاث قربات من أعظم القربات ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك سبباً لتكفير ذنوبك جميعاً. هذه القربات هي أيها الأحبة الصيام وإطعام الطعام والصلاة بالليل قيام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير كلها؟ قال بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك قال أهل العلم قالوا إن مما يكفر الخطايا هو الجمع بين هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تجمع بين إطعام الطعام أو الصدقة عموما وبين الصيام وبين قيام الليل. فإذا جمعت هذه الثلاث فكنت قد حصلت الأجر كله، وكان ذلك مغفرة لذنبك وسببا لدخولك إلى الجنة. لذلك أيها الأحبة الجزاء أيضا لإطعام الطعام أنه من أفضل خصال الإسلام. قال أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا رسول الله أي الإسلام خير، يعني أي خصلة في الإسلام فيها خير أفعلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه أفضل خصال الإسلام، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولذلك أيها الأحبة كان جهود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضاعف في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل على الناس في رمضان وما يترك حاجة إلا أنفقها. ولذلك سار سلف هذه الأمة على نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيذكر عن بعض السلف أنهم أخرجوا فطورهم وأعطوه للصائمين وتركوا أنفسهم. ومن بينهم أيها الأحبة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، وعطاء الخرساني أو الخرساني، ومالك بن دينار رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء أخرجوا فطورهم وتصدقوا به للصائمين. وهناك من العلماء البارزون من خدموا الصائمين، بمعنى قاموا على إفطارهم ولم يتناولوا إفطارهم، بل حتى أفطروا الصائمين ثم أكلوا. ومن بينهم الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، علماء بارزون، ورغم ذلك كانوا يفطرون الصائمين ويقومون على خدمتهم. قلت سلف هذه الأمة ساروا على هذا النهج، فكيف أيها الأحبة نضيع في هذا الزمن الذي كثر فيه الخير وكثر فيه أيضا الفقراء؟ في بعض الأحيان نجد أن الصائم يفطر ولكنه لا يتحسس ولا يشعر حتى بجاره. ولذلك جعل الله سبحانه وعز وجل هذا الصوم رحمة للصائم حتى يتذكر إخوانه المحتاجين. أنت عندما تحرم من الطعام والشراب تشعر بمرارة الجوع، وإذا شعر المسلم بهذه المرارة تذكر نعمة الله سبحانه وعز وجل عليه وتذكر من حرم هذه النعمة، ولذلك يشعر بألم المحتاج والفقير. لذلك على المسلم أن يبادر إلى هذا الثواب وهذا العطاء الجزيل. فأسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا وأصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا.